أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الأمر الخامس من واجبات الغسل، والخامس الترتيب، وهو أن يبدأ برأسه ثم ميامنه ثم مياسره. يبدأ غسل الرأس والرقبة ثم الجانب الأيسر من الجسد، ثم الجانب الأيمن من الجسد، ثم الجانب الأيسر. ما هو الدليل على لزوم هذا الترتيب؟ أولا ترتيب الرأس قبل الجسد، وثانيا الجزء الأيمن قبل الأيسر. أما لزوم الابتداء بالرأس فيدل عليه صحيحة قريز الواردة في الوضوء، قال: قلت فإن جف الأول قبل أن أغسل الذي يليه، قال: جف أو لم يجف أغسل ما بقي. طبعا لاحظوا هذا الشطر من الرواية، إذن يلغي الموالاة بالنسبة للوضوء. قلت وكذلك غسل الجنابة، قال: هو بتلك المنزلة، وابدأ بالرأس ثم أثب على سائر جسدك. إذن قال له ابدأ بالرأس، فأول يبدأ الرأس ترتيب ثم يغسل سائر الجسد. قلت وإن كان بعض يوم، هنا على أساس الموالاة، يعني الآن صباح وبعد كم ساعة أجي أكمل، قال: نعم. احنا مورد الاستشهاد والاستدلال وابدأ بالرأس ثم أفض على سائر الجسد، هذا مورد استدلالنا واستشهادنا. وهذه الصحيحة ربما يظهر منه جواز التبعيض في الوضوء، يعني مقصود التبعيض يعني الإخلال بالموالاة، تأتي تغسل بعض الأعضاء ثم في بعض آخر في وقت آخر. وهذه الصحيحة ربما يظهر منه جواز التبعيض في الوضوء بحيث ينافي الموالاة المعتبرة فيه بحسب الأخبار. على هذا الأساس إذن شنو؟ إذا ما يقدر ناخذ الرواية، إذا تأخذ فيها على أساس وجوب ترتيب الرأس قبل الجسد، إذن لابد أن تفتي بشنو؟ بعدم وجوب الموالاة على الرواية، إلا أن يقال، هذا رد على هذا، عدم العمل بها من هذه الجهة، جهة الوضوء، حيث الرواية لا توجب الموالاة، إلا أن يقال عدم العمل بها من هذه الجهة، أي جهة نفي الموالاة في الوضوء، لا ينافي الأخذ بظاهرها من حيث لزوم البدء بالرأس. يقول ما يتنافى هذا القسم باعتبار وجود روايات أخرى دلت على وجوب الموالاة، ونقدم تلك الروايات في ذاك القسم. الشطر الآخر ما في معارض له. وأما انتهى طبعا نيجي الآن نجي في بعدين على الترتيب. وأما الترتيب بين الجانبين، أي الجانب الأيمن ثم الأيسر، ما قال ثم ميامنه، يبدأ برأسه ثم ميامنه ثم مياسره. الميامن جهة اليمنى ثم الجهة اليسرى، هذا الجانبين، جانب الأيمن جانب الأيسر الترتيب. ما هو الدليل على وجوب أن يغسل الجزء الأيمن ثم الأيسر؟ إيش يصل كل الجسد؟ الرواية هذه ثم أفض على سائر جسدك، فعلوا لا، هذا واحد. بالنسبة إلى الرأس، شوفوا رواية أخرى بالنسبة لعدم الرأس لما ما يعمل بهذا، عندنا رواية أخرى ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك، ما قالت الرأس أول وبعدين شنو؟ وهذه الرواية في مورد البيان. زين هذا بيجي بعدين نقاش في بعض هالحالات. زين انجي. وأما الترتيب بين الجانبين فيمكن أن يستدل عليه بالأخبار المستفيضة الواردة في كيفية غسل الميت، يقول نستفيدنا من هناك غسل الميت، يقول الرأس والرقبة ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر. زين ايش رابطه بغسل الجنابة؟ اجي الآن يا رب. فيمكن يستدل عليه بالأخبار المستفيضة الواردة في كيفية غسل الميت الظاهرة، هذه الأخبار في غسل الميت، في وجوب الترتيب بين الجانبين شربطه بضميمة الأخبار المصرحة بأن غسل الميت بعينه هو غسل الجنابة، وفي بعضها أنه مثله مثل بعض. إذن ما دام غسل الميت مثل غسل الجنابة زين، وغسل الجنابة بمنزلة وغسل الميت بمنزلة غسل الجنابة، إذن يجب الترتيب بين الأيمن والأيسر. مثل شنو؟ مثل ما روي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال غسل الميت مثل غسل الجنب، وإن كان كثير الشعر فرد عليه الماء 3 مرات. هذه الروايات هل يستدل بها؟ سنجي الآن. أولا نقطة مركزية، غسل الجنابة غسل الميت بمنزلة غسل الجنابة لا يعني أن يكون أحكام الجنابة هي أحكام شنو؟ غسل الميت. بالعكس، نعم نقول إذا كان يعني ما ملزمة، يعني الغسل الجنابة ما يلزم بأحكام الميت بغسل الميت، والعكس صحيح، يعني غسل الميت يلزم بأحكام غسل الجنابة لما نزلناه منزلته. زين يعني لما يقول غسل الميت كغسل الجنابة أو هو غسل جنابة الطواف بالبيت صلاة، نزل الطواف منزل الصلاة وما نزلها، يعني هناك الطواف يأخذ أحكام الصلاة ولا عكس، ولا يأخذ كل أحكام أيضا فيما هو منزل عليه. وللآن الطواف بالبيت صلاة، مو بس نزل، ما قال مثل او قال ما شابه، قال صلاة، جعل صلاة ما جعل صلاة، معناته شنو؟ يعني ياخذ احكام الصلاة لكن ما ياخذ كل احكام الصلاة. نشوف في اي مورد، في مورد الطهارة مثلا اعطوا لولا، وإلا هناك اكو ركوع واكو سجود واكو توجه الى القبلة واكو هذه كلها تتنزل ما تتنزل. زين الصلاة هنا تأخذ أحكام الطواف؟ لا، ما لها ربط ولا عكس. شوفوا يعني عندنا الطواف نزلنا حكم الصلاة، حكم الطواف هو حكم الصلاة، الطواف يأخذ بعض أحكام الصلاة ولا عكس، ما يأخذ كل الأحكام، يأخذ بعضها ولا عكس. أيضا غسل الجنابة لما نزل غسل الميت لما نزل غسل الجنابة ياخذ بعض احكام غسل الجنابه ولا عكس، مو غسل الجنابه اللي ياخذ احكام غسل الميت، فهذه ما نقدر نستدل فيها، فما لها ربط. غسل الجنابه يجب فيها الترتيب، غسل الميت مو لازم، غسل الميت يجب فيها الترتيب، غسل الجنابه مو لازم. غسل الميت 3 اغسال بالسدر والكافور، قول ما القرح، نجي نقول احنا غسل الجنابه ايضا ب3 اغسال، إذا نأخذ هذا نقول 3 اغسال يلا ما يقولوا لأن ما له رابط. زين ولا رابط بأي حق إحنا نزلنا غسل الميت بحكم غسل الجنابة، فغسل الميت هو الذي يأخذ الأحكام مو العكس. يعني أقول مثل الطواف، طواف 7 اشواط، تقول لي الطواف 7 اشواط او 7 كذا. الان الطواف بالبيت صلاه، نزلنا الطواف باحكام الطواف بحكم الصلاه لو لا، معناته شنو؟ معناته بعض أحكام الصلاة تسري إلى الطواف، بعضها مو كلها أيضا ولا عكس. هذا هو معناته، نزلنا غسل الميت بمنزلة غسل الجنابة، يعني بعض أحكام غسل الجنابة تسري إلى غسل الميت ولا عكس. فما لها ربط هذا؟ هذا واضح، هذا الاستدلال كلش ما أدري منه إجا واستدل بهذا، والثاني جا استدل وراه، والثالث والرابع وما شاء على وش. من وين إحنا؟ جيب لي دليل يقول لي الأيمن ثم الأيسار، هذا نعم نقبله، أما هذا لا. وفي قبال ما ذكر، قبال ما ذكر من وجوب ترتيب الرأس أو وجوب ترتيب الأيمن على الأيسر، الاثنين طبعا ها. المطلقات الظاهرة في كفاية الغسل بأي نحو كان، ما فيها ترتيب، ولهذا قلنا ثم تغسل، هذه الرواية صحيحة الزرارة في 75 قرأناها من السابق، وهذه في مقام البيان. ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك، حدد لو كيف ما كان. سطر سادس صفحة 65 قبلها بصفحتين، زين. ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك، وهذا قلنا في مقام البيان، حتى أشياء مستحبة ذكرتها، يعني بيان تفصيل إلى درجة بيان المستحبات. فما دام في مقام البيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة كما يقولون قبيح من المولى، لا يمكن تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا في موقع البيان إلى ذكر المستحبات، فشلون ما يذكر الواجبات؟ فإذا إذن هذه الروايات تدل على الغسل كيفما كان، تغسل فوق تغسل تحت، تبدأ من جسدك تبدأ من رأسك وما شابه. وفي قبال ما ذكر أي وجوب الترتيب، الرأس أولا ثم الأيمن ثانيا والأيسر ثالثا، هذا ما ذكر. المطلقات يعني الروايات المطلقة، ما قيدت بالترتيب بالبدء من الأيمن ثم الأيسر، أو البدء من الرأس أو ثم الجسد. المطلقات الظاهرة في كفاية الغسل بأي نحو كان، مثل صحيح الزرار اللي قرأناها، مع كونها في مقام البيان بقرينة التعرض لغير الواجب، لكن مع ذلك يقول لكن الظاهر تعين التقييد فيهما. هذه مطلقا قيدها، هذه تقول شنو؟ ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك، هذا مطلق على قيد هذا، على أن تبدأ برأسك أولا، صار قيد لما صار قيد قيدها، وإن كان يرد على هذا في مقام بيان شلون تقيدها بأي قوة تقيد هني ذكر مستحبات، صعب التقييد، نقول بالعكس البدء بالرأس هو المستحب. ليش احنا ما نقول بدء بالرأس مستحب؟ هذه في رأس مقام بيان وما ذكرت وجوب البدء بالرأس، روايات أخرى قالت يبدأ بالرأس، نقول يستحب أن يبدأ برأسه، أعطوا لولا يرد على هذا، نقول لو كانت لو كان هناك بهالطريقة كانت فقلنا ما يخالف، إنما الإمام يقول لو واحد بدأ بجسدها أولا قبل رأسه، هنا يجب عليه أن يبدأ برأسه ثم يعود يغسل الجسد، فهي دلالة شنو؟ دلالة وجوب لهم دلالة وجوب؟ دلالة وجوب، فهي تقيد، عدها قوة تقييد، لكن الظاهر تعين التقييد فيهما، وذلك لأن الحمل على الاستحباب وإن كان شائعا. زين يقول تحمل هذا، تقول تبدأ بالرأس ثم الأيمن ثم الأيسر، أو يعني مثلا ما في رواية يقول هاي ثلاثة جسمة، وإن كان في رواية تجي أيضا يقول هاي الحمل على الاستحباب شائع، لكن يصعب حملها على الاستحباب بأي قرينة، لكن التصرف فيما دل على كون غسل الميت مثل غسل الجنابة أو عينها بعيد جدا. زين احنا نتصرف في هذا، زين بعيد، لأن غسل الميت واجب البدء بالأيمن ثم الأيسار، الرأس ثم الأيمن ثم الأيسار، نقول إحنا أولا نلغي روايات غسل الميت، ما لنا شغل بيها، ما لنا شغل بيها، غسل الميت ما لها ربط بموردنا أصلا، فبالتالي لا نتصرف فيها ولا هم يحزن، هناك يجب في غسل الميت أن يبدأ بالرأس ثم الجانب الأيمن ثم الأيسر. في غسل الميت يجب فرضنا ما نقول شغل بها. إحنا الآن شغلنا بشنو؟ بهذه الروايات. عندنا روايات أخرى في الواقع، مو روايات غسل الميت. أجي قلنا الروايات لا تقول لو هني بدأ بالجسد قبل الرأس، هني يجب عليه يعيد الرأس، يبدأ بالرأس ثم يعيد غسل الجسد. زين شوفوا نيجي حسنات زرارة بنجيلها بعد شوي بس نقراها قبل الآن. إن لم يكن أصابك فالشيء غمسا في الماء ثم بدأ بفرجة فأنقى بثلاث غرف ثم صب على رأسه ثلاث أكف ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين. هذه فيها ترتيب لو لا فيها. زين نقول هذه الرواية فيها ترتيب الرأس بس ما فيها ترتيب الأيمن والأيسر، لأن يقول هنا ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر، إن الواو اشتراك نعطي لولا مو ترتيب. ثم للترتيب ما يخالف، ثم صب نعطي لولا على رأسي ثلاثة أكف ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى الواو هنا للاشتراك، فما في ترتيب إلا في الرأس. زين الرأس أولا، وقلنا في روايات أخرى تقول له ترجع على الرأس. نعم زين صاحب الكتاب على كل حال، بس صاحب الكتاب ما يقول من خلال هالرواية، يقول من خلال روايات شنو؟ روايات مال الجنابة اللي تقول بالترتيب. إحنا ما نقدر نتصرف في ديك، خصوصا مع دعوة الإجماع وجوب الترتيب، خصوصا في وجوب تقديم الرأس إجماع هنا بعد. وفي الروايات ترتيب الرأس هنا يقول لك لابد، يمكن يختلفوا الأيمن والأيسار. زين شنو مال الرأس؟ ففي حسنة زرارة قال قلت كيف يغتسل جنب؟ قال إن لم يكن أصاب كف في شيء غمسه في الماء ثم بدأ بفرجة فانقى بثلاث غرف ثم صب على رأسه ثلاث أكف ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين. زين هذه بالنسبة إلى الترتيب. واقعا أولا أن الرواية في مقام البيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة زين قبيح. لو كان هناك وقت للحاجة أكو معرفة بالنسبة للإمام زين، وين كان هنا سؤال؟ إحنا كلام البيت ما نأخذ برواية واحدة، وهذه مو أول رواية حتى نقول تأخير بيان عن وقت الحاجة، روايات أخرى واردة زين تبين أن الرأس أولا ثم الجسد، وروايات كثيرة موجودة في هذا الإطار الرأس ثم الجسد. فهذه الرواية ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك تقييدها بروايات سابقة عليها زين، فبالتالي وين التنافي؟ إذا ما فيها أطلاق من ذو البد، ما فيها أطلاق. يعني الآن لما نتكلم زين أقول الآن لا تكرم غير العادل، ثم قلت بعدين أكرم العلماء، هذا أكرم العلماء في إطلاق لو مقيد بالعادل مقيد. تارة أجي أقول شوفوا لاحظوا هذا الإطلاق، هذا للوهلة الأولى حينما أكون غافل عن التقييد السابق صح لو لا، أما لما أكون ملتفت في إطلاق تقول لي مطلق كل العلماء. أنا الآن أشوفه قلت لا تكرم الفساق، خلاص ثبت لك قلت لك لا يجوز إكرام الفساق. يوم ثاني جيت قلت لك أكرم العلماء، كل العلماء يجب إكرامهم لو العدول، العدول لأن أنت تعرف أنا قال لك لا يجوز إكرام الفساق، فإذا أكرم العلماء في إطلاق. نعم إذا كنت غافل عن النهي الأمس يصير زين أو ما شابه، فإذا ما في إطلاق من اللحظة من البداية الأولى هذا جانب، فبالتالي ما في تأخير عن البيان، الشيء مبين شيء مبين، بل بيان لبعض المستحبات نقدر نقول هذا أساسا بيان لبعض المستحبات. تبدأ فتغسل كفيك ثم تفرع بيمينك وماشي. واحد يقول شلون بالمستحبات ويسلعن غسل الجنابة، ما قال المستحبات في غسل الجنابة زين، فبالتالي هذا ما يقبل بالفعل لأن هذا غسل الجنابة، بالتالي تبقى القضية من باب الاحتياط أن يبدأ بالرأس. أما البدء بالجانب الأيمن ثم الأيسر ما في دليل عليه، أما البدء بالجانب الأيمن ثم الأيسر لا دليل عليه أصلا، وغسل الجنابة لا يدل على ذلك لأن الروايات كثيرة. زين، مثل ما قلنا هذه تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك، أو روايات يقول تبدأ اللي قرأناها أيضا قبل شو اسمه ابدأ بالرأس ثم أفض على سائر جسدك، سائر الجسد ما قال جانب الأيمن، ها سائر الجسد أي مكان من الجسد، فما في دلالة على وجوب البدء بالأيمن ثم الأيسر. هذا بالنسبة إلى القسم الأول. ويسقط الترتيب بالارتماس. زين، أنا واحد يريد يرتمس يجب الترتيب؟ لا. زين، ارتماسة واحدة نصا وإجماعا. ما هو الدليل؟ وين دليل النص؟ ففي صحيح زرارة ولو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده. ارتماسة واحدة. زين، ثم إنه يقع الإشكال، هذه كلها إشكالات مال تفلسف لا داعي له. ارتمس تعال على دفعة واحدة أو تدريجي وما أدري غسلة مقابل غسلتين، لازم تمام المدن يكون يطلع من الماء ثم يدخل في الماء بعدين. عمي ارتمس، هذا يسمى ارتمس؟ لا ما ارتمس. واحد الآن داخل الماء أما أخذ ارتمس في الماء، هذا كافي. فإلى آخر المبحث لا منفعة فيه. زين، اللي يريد يقرأه ياخذ بعض التدقيقات التي لا نفع فيها يقرأه بعدين. ومسنونها سبعة، الأول الاستبراء، أيضا هذا مطلوب من الأخوة يقرأه، علماء الأفاضل إن شاء الله يقرأه المسنونات صفحة 70. وأما أحكامه، وأما أحكامه، نبدأ أحكام غسل الجنابة، أحكام الجنب، عفوا أحكام الجنب وأحكام غسل الجنابة في الواقع، هذا أحكام الجنب والتعبير مو دقيق لأن كل الكلام زين عن غسل الجنابة. وأما أحكام الجنب، أما أحكامه فيحرم عليه قراءة العزائم. سور العزائم أربع، سجد حاميم للنجم المعلق، يعني السجدة وحاميم فصلت، وسورة النجم وسورة العلق. زين، ما هو الذي يحرم؟ هل هي السور العزائم أربعة هم لو فقط آيات السجدة فيها؟ هذا بحث. زين، بالتالي ما هو نسبة الحرمة؟ أكيدا أربع الآيات هذا متفق عليه. زين، وإن كان يجي خلاف في مفردة بعدين، بس أقول كطابع عام كحكم شرعي. وأما أحكامه فيحرم عليه قراءة العزائم. هني صاحب الكتاب يقول أي السور، مو الآيات فقط، جميع السور. وادعي عليه الإجماع، وعبر كثير من الأصحاب بلفظ العزائم. زين، لما قال العزائم ما قال سور العزائم، عزام آيات العزائم وهي الأقرب، صح لو لا؟ هذه الآية بحيث احتمل أن يكون مرادهم خصوصا آي السجدة. زين، يعني آيات السجود والأخبار الدالة على الحكم منها. زين، ما حكي عن المحقق قدس سره من رواية البيزنطي المنقولة بالمعنى حيث قال ويجوز للجنب والحائض أن يقرأ ما شاء من القرآن إلا سور العزائم الأربع وهي اقرأ باسم ربك والنجم وتنزيل السجدة وحاميم السجدة، وروى ذلك البيزنطي. ويمكن أن يقول ما قاله أولا مطابقا لعين المروي في عبارة. هذا أدلة شنو؟ دليل شنو؟ دليل العزائم، سور العزائم. زين، رواية وإن كان منقولة بالمعنى إلا سور العزائم، زين، إذا الأخبار الدالة على الحكم ما هي؟ منها ما حكي عن المحقق. أخبار دالة على الحكم أي حرمة قراءة سور العزائم، هذا الصفر الثالث للأنت أرجعنا للورا. والأخبار الدالة على الحكم أي حكم شنو؟ حكم حرمة قراءة سور العزائم. منها من هذه الأخبار ما حكي عن المحقق إلى آخر رواية. زين، ومنها موثق الزرار عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: قلت له الحائض والجنب هل يقرآن من القرآن شيئا؟ قال: نعم ما شاء إلا السجدة ويذكران الله على كل حال. ما هو المقصود من السجدة؟ آية السجدة لو سورة السجدة؟ هذا بحث. آيات السجود، زين، أقول السجدة هني مقصود منها يقرأ ما شاء إلا سورة السجدة أو آية السجدة. بإمكان تقول هذا أنت تحط الإضافة هنا آية السجدة، آيات السجدة، وتقدر تحط شنو؟ سورة السجدة، صح لو لا؟ زين، إذا آيات السجدة، آيات السجدة مو أربع، آيات السجدة كثير، الواجب سجود أربع. آيات السجدة ما ذكر فيها السجود، أمر فيها بالسجود. زين، اجي بحث الآن نشوف. ونوقش في دلالتها باحتمال أن يكون المراد خصوص آية السجدة، فإذا لا تدل على السور، هذا احتمال، فإذا لا تدل على السور. ورفعت المناقشة باستثناء سور العزام بأساميها فيما رواه المحقق عن جامع البيزنطي بصراحته يدفع الاحتمال. يقول لكن رواية البيزنطي تدفع احتمال آية السجدة لك بأساميها له. زين، لكن ويمكن أن يقال: أولا، من المحتمل أن يكون رواية البيزنطي مطابقا للموثقة، لأنها مراية بالمعنى. أعطوا لولا رواية البيزنطي، زين، من شو اسمه موافقة للموثقة، فبالتالي المقصود آيات السجدة ما كتب سور العزائم. واضح لولا؟ ممكن أو ممكن، لأن الرواية بالمعنى مو لفظ مو نص. وكان حمل المحقق على ما ذكره بواسطة القرائن الدالة عنده المحقق. زين، ثبتها بالسوار بقرائن عند المحقق، قد تكون هي قرائن كما يرى، وقد لا تكون قرائن، هو يتصورها قرائن، كل ما ممكن. فهذا وكان حمل المحقق على ما ذكره أي سور العزائم، حمل هناك أن مو العزائم يعني آيات وإنما سور، على أساس بواسطة القرائن. إذن هاي القرائن هل فيها دلالة؟ الدالة عند المحقق مو عندنا. زين، وأما الموثقة فحمل لفظ السيدة على السور ربما يستبعد. زين، أما العكس تقول هنا سور السجدة يستبعد، بل إذا تريد سورة السجدة، إذا تريد تحمل ما تحمل سور السجدة، سورة السجدة لا آيات السجدة ولا سور السجدة، إذا تريد تحمله سورة السجدة فقط، وهذا يعني دلالة أن فقط الذي شنو يقرأ ما شاء ما عدا سورة السجدة. إذن هذه الرواية صارت مجملة ما صارت مجملة الموثقة باعتبار الروايات الأخرى، أو نقول هذه الرواية تقول فقط وذولاك مستحاب السجود فيها. إحنا عدنا رواية البيزنطي بالمعنى، وعدنا موثقة زرارة اقتصرت على السجدة، وحملها على سور السجدة يحتاج إلى دليل، وآيات السجدة أيضا يحتاج إلى دليل. إلا السجدة، يعني السجدة مفرد، وبالتالي ممكن يكون إلا البقرة السورة هذا وارد يعني سورة السجدة، يعني أقرب شيء تضيفه هي سورة السجدة، لا سور ولا آيات، لاحظت ولا لا؟ فلهذا وأما الموثقة فحمل لفظ السجدة على السور ربما يستبعد، حيث قال زرارة في سؤال هل يقرآن من القرآن شيئا، والشيء يطلق على كل بعض من القرآن لا كل سورة، بعض من القرآن، فأجاب عليه السلام نعم ما شاء إلا السجدة، فحملها على الآية أولى صاحب الكتاب. فتأمل، يقول آية السجدة، آية مو آيات، آية السجدة، خصوصا مع عدم تعارف إطلاق لفظ السجدة على غير سورة السجدة. عجل هذا هنا شنو آية السجدة في سورة السجدة، يعني لا يتعارف أن يطلق سجدة ويقصد منها سور السجدة، زين، مع عدم تعارف إطلاق لفظ السجدة على غير سورة السجدة، زين، طبعا تدري شو يريد يقول صاحب الكتاب، زين، صاحب الكتاب، صاحب الكتاب، لا أنا كلامي غير هو كلامه، صاحب الكتاب يقول السجدة يعني السجدة الواجبة، فبالتالي يقول هاي تقصد منها آية السجدة الواجبة، هذا أول الكلام، هذا كأن السائل على أساس يقول له أنت فقط آية السجدة في سورة السجدة، آية السجدة في سورة في سورة النجم، آية السجدة في هذا الكلام، والحال الكلام يجي بعدين هو بيجي بيتكلم يقول فيه رأي آخر، زين، هذا من نقول السجدة ثم نقول سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة الزلزلة وما شابه، هذا زلزلة يقال سورة الزلزلة، المنافقون، الجمعة، يقول هذا من دون سورة يطلق هذا الشيء. زين أرجع أنا أكمل بعدين أرجع كامل كلام، ما عليه خلنا نرجع. فمع تمامية الإجماع لا كلام أن شنو سور السجدة، وإلا عفوا، فمع تمامية الإجماع سور السجدة، طبعا أيضا سور السجدة إذا قال فلا كلام في أن كل سور السجدة لا يجوز قراءتها، وإلا فهو مشكل الحكم بتحريم كل سور السجدة مشكل. ثم إنه قد يدعى أن المتبادر من النهي عن قراءة السورة كقراءة القرآن إنما هو قراءة أبعاضها كلا أو بعضا، وفيه نظار، زين، لأن الضار هو المجموع، ولذا لو أمر بقراءة سورة لا يجتزى بقراءة بعضها، ولفظ القرآن لعله مشترك بين الكل والبعض فلا مجال للمقايسة. يقول أنت تقول هنا لما تقول خوف سور عزائم بس المقصود بعض، يقول لا هذا ما يفهم منه، لما يقول إلا سور السجدة مثلا معناته شنو؟ مو بعض سور السجدة التي فيها السجود، لا كل السورة أيضا يحرام. زين أرجع أنا من جديد بلخص الكلام، صاحب الكتاب حنقول رأي صاحب الكتاب بعدين نجي الآراء الأخرى. صاحب الكتاب يقول يحرم قراءة سور العزائم، الدليل على ذلك الإجماع أولا، اثنين روايات منها البيضنطي المروية بالمعنى وذكرت سور العزائم الأربع، زين، الدليل الثاني موثقة زرارة ما شاء إلا السجدة، إهن النقاش في السجدة ماذا تعني، الاحتمال أن يكون آية السجدة فقط، آيات السجدة يعني، هذا احتمال ناقشوا في هذه الدلالة، أن الموثقة ما فيها دلالة على حرمة السواء وإنما حرمة آيات السجدة فقط الأربع. يقول المناقشة ترتفع برواية البيزنطي، البيزنطي ذكرت السور أحد الله ولا، فإذن هي المقصود سور السجدة، فهل احتمال إذن أن المقصود آية السجدة لا يقبل، لكن يمكن أن يقال أن تكون رواية البزنطي مطابقة للموثقة. زين، والمحقق هو الذي ذكر السور فهي مطابقة للموثقة أيضا، ما فيها محددة، ما مكتوب سور وما شابه، إنما المحقق لقراء عنده حددها بالسور. زين، هذا جانب، الجانب الأول ويمكن أن يقال أولا. زين، أما يجي الآن حمل لفظ السجدة على السور، لفظ السجدة على سور السجدة، يقول هذا بعيد. ليش؟ يقول هنا هذا رد على المناقشة. مورد أولا يمكن يقال الان نجي. زين، اذا شنو الدلاله الثانيه؟ الموثقه. لكن نوقشت في الموثقه شنو؟ ان احتمال من السيده اي السيده، يعني ايات السيده، هذه النقاش. اذا ما فيها دلاله على السور، الموثقه ما فيها دلاله باحتمال ان المقصود من السيده ايات السيده. ردت هذه الامور شنو؟ ان الموثق البيزنطي رواية المحقق، ما رواه المحقق عن البيزنطي يدفع هذا الاحتمال. فالمقصود شنو اذا؟ السور. هذا الرد يرد عليه، اولا البيزنطي مطابقة للموثقة، وانها ايضا ما فيها ذكر للسور، كما هي الموثقة ما فيها ذكر. انت مو تريد تدفع الاحتمال مع الموثقة بالذكر، يعني تقول ما رواه المحقق من رواية البيزنطي شارحة للموثقة، مفسرة للموثقة. يقول لك هذا لا، رواية البيزنطي والموثقة واحدة، إنما المحقق هو الذي ذكر السور لقرائن عنده. واضح؟ زين، هذا أولا الرد على القائلين بالسور. الشيء الثاني، هنا لما قال له أقرأ شيئا، هل يقرآن من القرآن شيئا؟ الشيء يطلق على كل بعض من القرآن لا على كل سورة. لهذا لما جاء قال له هنا ما هنا على كل بعض مو على كل سورة. زين، هنا الإمام أجابه نعم ما شاء إلا السجدة، فيكون حملها على الآية أولى من البعض، والآية بعض أيضا، وإن كان السورة بعض أيضا، لكن حملها على الآية أولى، لأن هذا بعض وذاك بعض. فإحنا القدر المتيقن وين؟ قدر المتيقن وين؟ آية، لأن هذا تكليف، ما أقدر أنا أجي أقول والله المقصود البعض الكبير، لا، على بمعنى آخر يأخذ بالأقل. واضح؟ هل أما الموثقة فحمل لفظ السيدة على السورة ربما يستبعد. ليش يستبعد؟ حيث قال زرارة هل يقرآن من القرآن شيئا؟ هذا السؤال. والشيء يطلق على كل بعض من القرآن لا كل سورة، يعني صاحب الكتاب يريد يقول السورة ما تسمى بعض، وهذا الكلام أيضا مو صحيح. السورة تسمى بعض كما الآية تسمى بعض القرآن، السورة تسمى بعض القرآن. هذا والشيء يطلق على كل بعض من القرآن لا كل سورة، والسورة أيضا شيء من القرآن. سورة مو شيء، سورة شيء، يعني فقرأوا ما تيسر من، مو اقرأ شيء. أنا الآن قرأت سورة والعصر، قرأت شيئا من القرآن لما قرأت؟ وين هذا؟ والشيء يطلق على كل بعض من القرآن لا كل سورة، لا كل سورة يطلق على هذا وعلى ذاك في الواقع. فأجاب نعم ما شاء عليه السلام ما شاء لسيف، فحملوا على آية أولى. فتأمل. ليش هنا فتأمل؟ هنا فتأمل يعني كأن الردود مو قوية، لم يقول فتأمل جيدا، معناته هذا الرد قوي. فتأمل يعني في تردد يعني مخدوش، خصوصا لولا هذا يجب فتأمل ما عدم تعارف اطلاق لفظ السجدة على غير سورة السجدة. زين، فانت شلون تقول آيات السجدة؟ آية السجدة يعني آيات الأربعة، شلون تقول آيات كلها؟ خصوصا ما عدم تعارف اطلاق لفظ السجدة على غير سورة السجدة. المتعارف شنو؟ أن تطلق السجدة على سورة السجدة فقط. فأنت لما تحملها على آيات السجدة كما يجوز تعمل على السورة تقول آيات السجدة أيضا، أو بمعنى آخر ما قال على كل بعض من القرآن لا كل سورة، هنا قال السجدة، والسجدة تطلق على سورة السجدة كما تطلق البقرة على سورة البقرة. فإذا هنا شيء أيضا أي مقصود سورة السجدة، فلا تدل يعني على هذا الأساس في الواقع. بناء على هذا ما نقدر نقول الدل على الآيات بمفردها ولا على السور، أكثر ما أكثر تدل إما على سورة السجدة أو آية السجدة في سورة السجدة. طيب، إلا إذا واحد يجي يقول لا المقصود السجدة، السجدة الواجبة في القرآن. إذا الآن سجدة واجبة تطلق شنو؟ بمعنى شنو؟ يعني مو بمعنى المفرد، بمعنى الوصف. زين، ولهذا مثلا لما تجي مسألة شرعية إذا قرأت آية السجدة، آية واحدة لو آيات متعددة يجب عليك السجود إذا سمعت آية السجدة، خلاص وضع لولا. وهذا هو الأقرب للمعنى على كل حال. زين، فصاحب الكتاب وين؟ ما اسمع زين ابو سمع. لا، ومن الاحتراز يقول هنا السجدة، ان انا هذا كلامي اضافه كلامي غير كلامه، انا اقول السجدة. زين، هنا لما يقول الا السجدة يعني اقرا من القران الا ايه السجدة من دون جمع، حتى السور المستحبه ايضا سجدات مستحبه، لكن بذي الآخر خرجت هناك عدم جواز القراءة من هذا الباب. زين، فإذن شوفوا صاحب الكتاب، إذن الكلام شنو هو؟ صاحب الكتاب يقول الأدلة لا يمكن نستدل منها قطعا لا على السور ولا على الآيات فقط، يعني ممكن على الآيات فقط وممكن لا تشمل السور، فما عندنا دليل على اختصاصها بالآيات فقط ولا الدليل الذي يستدل به على السور دليل قوي، ولهذا فمع تمامية الإجماع لا كلام. إذن صار دليل الإجماع على عدم جواز قراءة سور السجدة، وإلا إذا الإجماع ما تم فهو مشكل. يقول مشكل الحكم، نقول بحرمة السور كلها، عفوا كل قراءة كل السور أو بس الآيات، يقول ما نقدر نرجح. يعني الأدلة فيها شنو؟ إجمال، فيها إجمال، هل تخص الآيات أو أيضا تشمل السور، هذا مقصوده، وإلا فهو مشكل. إذا الإجماع ما تم على حرمة السور الأمر مشكل، بالتالي الاحتياط أنه لا يقرأ كل السور. ما دام مشكل هذه كفاتوة، بس كبحث علمي يقول لك مشكل. ثم إنه قد يدعى أن المتبادر من النهي من قراءة السورة كقراءة القرآن إنما هو قراءة أبعاضها، حتى يقول إذا قال لا تقرأ السجدة يقول متبادر لا تقرأ بعض سورة السجدة مثلا، حتى لو لا يقول هذا المتبادر، إنما هو قراءة أبعاضها كلا أو بعضا. لا تصعب، يقول هذا من وين هذا؟ وفيه نظر، لأن لما يقول لك لا تقرأ السجدة يعني لا تقرأ بعض السجدة، هذا يحتاج إلى دليل. لا تقرأ القرآن يعني لا تقرأ بعض القرآن، يقول ما وفيه نظر، لأن النظر هو المجموع، ولذا لو أمر بقراءة سورة لا يجتزى بقراءة بعضها. لو أمرك أن تقرأ الزلزال يقول أقرأ بعضها؟ لا. ولفظ القرآن لعله مشترك بين الكل والبعض فلا مجال للمقايسة. نعم، القرآن غير السورة، القرآن لما يقول لك هنا زين القرآن آية واحدة تسمى قرآن وكل القرآن يسمى قرآن تعطل أو لا. أما السورة لا، البعض ما يسمى سورة، إما الكل ولا ما تسمى سورة. الفارق وين؟ الفارق طبعا هنا يجي حتى هذا الكلام الفارق يجي هنا في الأمر، أما في النهي ما في فارق. الآن لما أقول لك لا تقرأ القرآن مو معناته حتى وين كان هاي النهي، لأن جميع الأفراد لازم تنتهي عنهم، لا كل القرآن يجوز لك ولا آية من القرآن يجوز لك. لما أقول لك اقرأ القرآن تقرأ بعضك اسمه امتثلت الأمر ما امتثلت زين. شوفوا هني لاحظوا لما قلنا اقرأ القرآن النهي كله الأمر بعضه، لا تقرأ سورة الجمعة معناته كلها لا تقرأها، اقرأ سورة الجمعة يعني لازم كلها تقرأها. واضح لو لا؟ إذا الاختلاف في الأمر، النهي في كلا الحالتين ما يفرق، قلنا ينطبق على البعض لما ينطبق على البعض. النهي عن الشيء ينتهي عن جميع أفراده، الأمر بالشيء يكفي الامتثال بإتيان بعض أفراده زين، لما يتبعض مثل القرآن، أما لما يتبعض بعد ما تقدر زين. فإذا الظاهر المجموع كمجموع والسورة لا تجزأ و رأي صاحب الكتاب احتياطا ما يقرأ السورة كلها مو قاطع لأنه الدليل ما عنده. قلنا لا، أنا قلت في ضمن الكلام يقولوا إذا يقولك مثلا شو اسمه تيجي يقولون البقرة، أي مخصوص سورة البقرة موجود أحط لولا اقرأ البقرة اقرأ الأنعام، ما قالك سورة البقرة مع ذلك حال، فهنا نفس الكلام. دا أقول له دا أقول عندنا سورة ما سورة السجدة وهذا الكلام، دا أقول هنا هذا الكلام أن هنا السجدة هل مقصود منها السورة؟ ولذلك لا يعني صاحب الكتاب مع عدم تعارف إطلاق لفظة السجدة على غير سورة السجدة، يقول المتعارف لما يقول السجدة معناته سورة السجدة، هذا المتعارف، إطلاق على غير سورة السجدة ما متعارف. والمتعارف لما يقول لك لا لا لا لا انت في ذهنك آية السجدة، اما كلفظ السجدة من دون اضافة من دون آية معناته سورة السجدة. دا اقول لما يقولوا الان المنافقون يعني سورة المنافقون، هذا من دون ما قال لك سورة، هذا المتعارف يرجع الى السورة، وإن لم يجعل سورة مضاف حذف المضاف حط له هذا المقصود، يقول هذا متعارف. هذا نقاش هنا يجي آخر، ولهذا صاحب الكتاب قال مشكل بالنسبة لصاحب الكتاب، قال إذا الدليل الإجماع باعتباره يتبنى الإجماع، وإذا مو الإجماع مشكل، أمور فيها إجمال، نقول فقط سورة السيدة هي المحرمة، نقول آيات السيدة كلها فيها مشكل، يعني بضمط بالمعنى هذه الرواية